رحنا فين ملناش مكان غير حضن بعض، ازاي هنبعد واحنا لينا كتير في بعض، احنا اللي بينا في قلبنا لو حتى فات مليون سنة في الدنيا هيفرقنا مين عن حضن بعض. ولا حاجة تمنعنا، حرام علينا نسيب دقيقة في عمرنا. لو رحنا فين ملناش مكان غير حضن بعض، ازاي هنبعد واحنا لينا كتير في بعض، احنا اللي بينا في قلبنا لو حتى فات مليون سنة في الدنيا هيفرقنا مين عن حضن بعض. ولا حاجة تمنعنا، حرام علينا نسيب دقيقة في عمرنا.